طيب عدنا اليوم أخبار كتير تتعلق بموضوع طبعا الحرب على غزة هي المسيطرة، وكمان التصعيد في البحر الأحمر الذي يهدد الملاحة الدولية بسبب ميليشيا الحوثي. جميع هذه الأخبار وأخبار أكثر سوف نتناولها أنا أحمد العموري وريهام محمود في مركز الأخبار. وطبعا هنبدأ من غزة بما إن هي الخبر المسيطر على الساحة من شهور، ومفروض منذ أيام بتدور في وسائل الإعلام أنباء نسبت لمصادر بتفيد بقرب الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وقد تبصر النور في الأيام المقبلة. بالضبط، هو كان في حديث من كم يوم على هذه الصفقة، خاصة أنه الهدنة الأولى كانت نجحت نوعا ما في إطلاق سراح بعض الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين، وكمان بعض السجناء الفلسطينيين اللي كانوا داخل السجون الإسرائيلية. ثم بعد ذلك انتهت هذه الهدنة وتسببت بدمار آخر وقصف مستمر حتى هذه اللحظة. امتد للجنوب. بالضبط، يعني فالآن يعني كان هناك حديث عن في وسائل الإعلام عن هذه الصفقة بحسب NBC، ولكن هذه NBC قالت أنه الإدارة الأمريكية غير أو ليست متفائلة بهذه الصفقة، وذلك بسبب زيادة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وكمان يقابلها قصف رشقات صاروخية من حماس باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. عندنا يعني هدف مشروع، ونحذر أيضا المتحالفين مع العدو الصهيوني والذين يأمنوا له المرور في باب المندب أنه أيضا يعتبر هدف مشروع، وسنبقى على أتم ومش بعيد قوي عن الموضوع ده برضو، عندنا التصعيد اللي بيحصل في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وطبعا هجمات بتهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر. فالميليشيا أطلقت صاروخ كروز أصاب ناقلة تجارية بتملكها شركة نرويجية. الشركة أعلنت أنها ما وقعتش أي إصابات، بس الميليشيا قالت أنها استهدفت السفينة علشان بزعم يعني انها بتنقل شحنة نفط لإسرائيل. ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ريهام كانت من بداية الحرب تقريبا تحاول ان تعمل شيء، تحاول ان توضح لأتباعها وانصارها انه احنا موجودين ونحن مناصرين لغزة ونحن ضد إسرائيل وضد هذه الحرب. لذلك اختطفوا في البداية سفينة في البحر الأحمر، واليوم فجر اليوم استهدفوا هذه السفينة النرويجية وهي ناقلة نفط أو بتروكيماويات، استهدفوها بصاروخ. ميليشيا الحوثي اليوم اعترفت بشكل رسمي أنه هي التي استهدفت هذه الناقلة، ناقلة النفط النرويجية، وكمان قالت أنه سوف تربك أو تمنع السفن التجارية الدولية من الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية إذا لم تلتزم بالتعليمات. شو هي التعليمات؟ التعليمات اليوم كانت صدرت لهذه السفينة أنه التوجه إلى أقرب يعني ميناء يمني، يعني السيطرة عليها. فذكروا أنه خطف، يعتبر خطف. بالضبط، فلما رفض طاقم هذه السفينة هذه التعليمات استهدفوها بصاروخ. وعندنا كمان في العراق الميليشيات التابعة لإيران بتواصل استهداف القواعد الأمريكية والسفارة في بغداد بين كل حين وآخر، وكل ده في ظل صمت حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ومفروض يعني أن الحكومة منبثقة عن الإطار التنسيقي اللي بدوره بيمتلك ميليشيا مسلحة. هي حكومة محمد شياع السوداني يعني لا نستطيع أن نصفها بالصامتة، ولكن الأفضل أن نصفها بالمشلولة، يعني مصابة بالشلل. يعني الشيع السوداني لا يستطيع أن يحرك ساكن بهذا الأمر، خاصة لأنه كما مثل ما ذكرتي أنه هو تابع للإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي عبارة عن أحزاب تمتلك ميليشيات عسكرية، أحزاب سياسية تمتلك ميليشيات عسكرية، فهو انبثق من هذه الأحزاب ولا يستطيع بذلك الخروج عن طورهم. ولكن التوتر الآن كشف أنه مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنس حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال الزيارة الأخيرة، و حذروا من عواقب وخيمة، لأنه الاستهداف هذا تكرر لقاعدة عين الأسد في الأنبار، وتكرر قاعدة الحرير في أربيل، وأيضا السفارة الأمريكية التي تعتبر الأكبر في العالم تقريبا، يعني سفارة كبيرة موجودة في بغداد ويتم استهدافها بين حين وآخر من قبل الميليشيات على رأسها في العصائب، عصاب أهل الحق، وطبعا هذه كلها مدعومة من إيران. وكمان أفاد مسؤول أمريكي مطلع بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ السوداني قبل أيام أن واشنطن بتتوقع من المسؤولين العراقيين أن ياخدوا مزيد من الإجراءات لمنع يعني هجمات زي دي، وهو مقتنع أن الحكومة عندها القدرة على ذلك. ممكن يعني رأي سياسي. يعني المشكلة أنه في وزارة الداخلية العراقية والدفاع العراقية أنها مخترقة من قبل هذه الميليشيات، وفيها كمان ضباط دمج، يعني كانوا ضمن الحشد الشعبي تم دمجهم في المناصب العليا في الدفاع والداخلية، لذلك الموضوع صعب أنه وزير الداخلية أو حتى رئيس الوزراء يسيطر على هذه الميليشيات. لما نشوف يعني لما نشوف لما مش هيسيطر وزير الخارجية يعني أو أمريكا إيه رد الفعل. نسيب بقى الأخبار الجادة قوي دي ونروح لأخبار الرياضة، يعني أعتقد معشوقة الملايين طبعا. عندنا قمة كبيرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وفي الرياض فعلا هاي كان تم الإعلان والكشف عنها أكثر من مرة، وكان في كثير من التكهنات اللي قالوا أنه خلاص اتفقوا على هذه المباراة، ثم بعد ذلك انتر ميامي نفى، ولكن اليوم كان انتر ميامي الأمريكي أكد بأنه راح يلعب مباراتين في المملكة العربية السعودية في الرياض مع نادي الهلال ونادي النصر، وراح تكون في مواجهة مرتقبة بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. يعني هذه طبعا تعيد إلى أذهان عشاق الميلينجي والبلغرانا الكلاسيكو طبعا، وأجواء الكلاسيكو، الملايين كانوا يستنوا هذا اليوم بفارغ الصبر حتى يشاهدوا كريستيانو وميسي، فالآن ربما تكون هذه المباراة الأخيرة واللقاء الأخير بين أسطورتي كرة القدم. أوكي، يعني أعتقد إحنا كده ختمنا البودكاست بتاع النهاردة بأكتر خبر منتظر. وتابعونا في بقية الحلقات في نفس الميعاد كل يوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. باي باي. شكراً.